هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يطلقها وهو ينفذ هذا الأمر لو حصل؟ هذا الشرط ليس بصحيح. هذا الشرط ليس بصحيح لأن الله شرع العباد الطلاق وأباحه لهم من الحاجة. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم من نبيه صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس على الله فهو رد. الله يقول في كتابه العظيم ثم جعلناك على شيء فاتبعها. فالواجب اتباع الشريعه التي شرعها الله لعباده وليس من الشريعه ان يكون الطلاق بيد المراه او تمنعه من الطلاق. فلذا شرعه الطلاق عليه يشرط بعضه وسبب صحيح. العقيده هي كل شيء الا يطلقها له ان يطلقها اذا شاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.